فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم البسملة في وسط السورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي عليه العمل عند القراء أن البسملة تكون في افتتاح السور عدا سورة براءة، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر. فإذا كان القارئ يريد أن يبتدئ قراءة في أضعاف السورة أو في أجزاء السورة، فالذي عليه العمل أنه يستفتح بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، وهذا هو المذهب المختار، والذي عليه العمل أنه يقرأ بعد الاستعاذة ولا حاجة أن يبسمل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.